فالولي يرمي عنه، لكن الولي يبدأ بالرمي عن نفسه قبل، فإذا رمى عن نفسه رمى عن موليه، وهو أنك ترمي أنت عن نفسك قبل ثم ترمي عن، فلا يجوز أن ترمي عن غيرك قبل أن ترمي عن نفسك، فلا تلوم عن غيرك إلا بعد أن تؤدي من قبلك ما كنت ملزما بفعله. ولا يعتد برمي حلال، ولا يعتد برمي حلال، لأن الحلال لا يصح رميه لنفسه، فكيف يصح عن غيره؟ معناه لو مثلا أنت حاج النفل أو عاجز ووكل منا يصح توكيلك سواء عنك ولا عن الصغير، أن توكل من يرمي عنك، قلت والله أنا حجان وحجي نفل أو مريم، قلت الحارس حارس الخيام، حارس الخيام ما حج، قلت أرحم عني، يقول ما يجوز ما دام أنه هو نفسه ما حج ولا تعلق بالرمي، إذا كان لو رمى ما صح عن نفسه فكيف يصح عن غيره؟ هذا معنى ولا يعتد برمي حلال، يعني برمي حلال لم يحج، ليس المراد حلال أنه حل من إحرامه، لا كل الناس حلوا الإحرام، لكن المراد برمي حلال لم يحج أصلا كالحارس مثلا للخيام والعذاب، ولكنه لم يحج، لما جئت قلت رحم عني يقول لا لا ما يصح إلا إنسان حاج ولو كان قد تحلل. نعم. حتى الولي صحيح. حتى الولي. ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، ويطاف بالصغير لعجز راكبا أو محمولا، فهذا الصغير يطوف بنفسه إن أمكن، وإذا كان عاجز يطاف بالراكب على بعير أو عربة أو محمولا يحمله ولي أو غيره. نعم. ويصحان من العبد نفلا، لكن لو نوى الحامل عن نفسه ونوى عن المحمول، مثلا شلت ولدك تبي تطوف وطفته ناوي عن نفسك وناوي عن المحمول، فهل يصح او لا بد انك تنوي عن المحمول وتكون انت كالآلة كالمركوب؟ يصح من الاثنين يا شيخ، هذاك ما عنده نية وشغل اثنين، صغير ما عنده نية، أنت ما أكبرك شايل أنت ونويت عن نفسك وعن ولدك صغير ما عنده نية، إذا نوى عن نية هذه تكفيك عنك عن أنت الحامل وعن المحمول، المحمول إنما قمت له بالنية فقط، يصح كما يصح في الأحرام أيضا في ابتداء الأحرام أنك نويت عنه وعنك، يصح أيضا في هذا. لا قد يقال مو مثل الإحرام، مو مثل هلاك، أنت إحرامك مستقل، قد يقول القائل إحرامك مستقل وإحرامه مستقل، لا ارتباط لإحرامه بإحرامك إلا أنك نويت لا الدخول في النسك، أما هنا أنت شايلة فأنتما كشيء واحد، ولا الإحرام كل منكم مفكع عن الآخر مرتين، أقول نفسي مرتين كالآلة مرتين عن نفسي، يعني لو نوى عن الحال لو نوى عن نفسه وعن المحمود لم يصح. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه للخاتعمية، وهذا موضع بيان ثابت يطوف مرتين، لما عباده مستقلة كل نعم يطوف مرتين لما كل عباده مستقلة لا نوى عن نفسه وعن الصبي أجزاء حصلت النية يصح. هذا رسول أمر الخاتعمية تطوف بولد على حدة فيها يقولون قصة الخاتعمية إنما قال هذا حج قال قالنا ولا في ما يدل على أن قالنا يجيز أو ما يجيز، ما في الحديث ما يدل على الإثبات ولا على النفي، إنما قالت عليها على حج قال نعم ولك أجر، ولا في أن اللي طافت فقد تكون طافت به أو طاف بغيره

الزاد وأجرة السيارة أو أجرة الطيارة. فإذا كان الإنسان لم يحج حجة الإسلام وعنده ما يكفي أولاده لا يرجع ويستطيع أجرة السيارة والنفقة ذهابا وعيابا يلزمه أن يحج، ويلزم ويجب على الإمام أن يجبره على أن يؤدي فريضة الإسلام. أما إذا كان ما عنده ما يتركه لأولاده ومن تلزمه نفقتهم لا يلزم. نعم. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك فإنه يلزمه أيضا، ولا يلزم أن يحج على حالة دنيئة. ولهذا قال صالحين لمثله، فإذا كان مثله مثلا سيارة صغيرة أو مثله ولكن ما استطاع إلا بحال الدناءة هذا لا يلزم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله كذلك، القادر هو من وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات. ديون الناس مقدمة على حجك، سواء كانت تلك الديون مؤجلة أو حالة، ونفقة عيالك ومن تلزمك معونتهم مقدمة على نفقة حجك. وكذلك لو فرضنا أن عليك كفارات ونذور فهي مقدمة. نعم. لكن إذا حج وعليه دين لكن ما ينبغي. نعم. وبعد النفقات الشرعية له وجه أجل مؤجلة ينفق بها الأجل ويحج. لا عندهم يشتعل من له الحق، لكن ما وجب حقه لأنه مؤجل مثلا واسم في ذمته، لأن إذا تحصل شيء لم يعطيهم إياه ولو ما بعد وجب، لكن ذمته الآن مشغولة لحق هذا، ثم هو متعلق بماله المؤجل إلا أنه بس تأخر الوضع ولا ثم ثابت. هذا مقابل أفضل عنه. نعم. أقول لك هذا مقابل أفضل عنه. إيش؟ أقول لك هذا مقابل يبيع عن بينه. حتى إذا صلى مقابل يعطيه. لأن أجل. إن شاء الله لأن المقابل ربما تلف، ربما تلف هذا أقوله، لكن إن شاء الله إذا كان لا مقابل فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. نعم. أيضا لم يقبل لا ما يجوز إن شاء الله بإذنه. نعم. وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، وبعدما يؤمن نفقة عياله ومن تلزمه مؤونتهم من أجرة عقار أو صناعة، يكون عند منجر أو مؤسسة أو شيء تدر عليه تكفي عيالك هذا يلزمه. وحولهم على الدوام، المراد بالدوام قيل سنة وقيل ما يكفيهم ذهابا وإيابا، وهذا أظهر. نعم. وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. وبعد قضاء حوائجه الأصلية فلا يلزمك أن تبع بيتك، كأن يكون عندك بيت وكان ما حجيت، هل يلزمني أبيع بيتي وحج حجة الإسلام؟ يقول لك لا، هذا من حوائجك. أو تبيع مثلا ملابس، أو كنت من طلاب العلم عندك كتب تحتاجها، قلت أنا عندي مكتبة طيبة وأنا لم أحج حجة الإسلام فهل يلزمني أن أبيع كتبي؟ يقول هذه من الحوائج الأصلية أنت مضطر إليها، فلا يلزمك أن تبيع كتبك من أجل الحج. لكن لو كان عندك نسختين، عندك كتابين متماثلين يكفي واحد منها، فهذا يلزم يبيع واحد ما دام عند لها نظير، يلزم يبيع واحد وحج. لكن لو صار عنده نسختين، واحدة عليها حواشي وواحدة ما عليها حواشي إلا أنها مضبوطة، شو نقول يلزم يبيع؟ يقول ما يلزم يبيع لأنه محتاج لهذه وهذه، وإن كانت نسختين متماثلتين لكن واحدة تزيد بما عليها من حل المشاكل بعض المشاكل، والثانية أحسن خط، وقد تكون هذه مغلوطة أو يحتاج إلى الرجوع إلى الحج أو محتاج للثنتين فلا يلزم أن يبيع من أجل الحج. نعم. لكن احتوى إليك فيه ناس لا غنى أرضي أرضيهم أغنياء ولا حكم 45 و40 وهم أغنيين بالحي ولا حكم. هذا مثل ما قال عمر: لقد أمنت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظروا من كان عنده جلة ولم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يلزم ولي الأمر إذا علم يلزم. نعم. ويعتبر ما أظن حد اليوم ترك الأخذ إيش. نعم. ما يبيع إذا كان محتاج إلا ما يبيع. ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة. نعم. بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن فيه السير على العادة. ويعتبر لوجوب الحج أمن الطريق بلا خفارة. لو قلت يعني أنا غني وبحج لكن الطريق في حرب هل يلزمني؟ يقول لك لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما دام في حرب وتخشى على أنك تقتل ما يلزمك. قلت أنا غني عندي قروش واجب لكن الطريق في بدو وفي نهب وسلب وأنا ما أدري شيء عرضني، يقول لا ما يلزمك. هذا معناه ويعتبر أمن الطريق. وقولهم بلا خفارة واللي يسمي جمرك، مثلا قلت أنا غني ويلزمني أحج لكن أنا إذا جيت الميقات أو جيت العفيف أو جيت فيه مركز يأخذ مني دراهم جمالك، هذا نقول إن كان شيء يشير يلزمك على كل حال، فإن كانوا يأخذون مال يضرك هذا لا يلزمك. وهنا أطلق يقول بلا خفارة فلم ينفصل، إذا كان في خفارة ما يمكن تمر لتسلم مبلغ فلا يلزمك، لكن قيد بلا خفارة كثيرة، أما إذا كانت الخفارة يسير لا تضره فيلزم يسلم ويحج لأنها من جنس نفقة الحج. ما. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى بره لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإما تمن لزماه أخرج من تركته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برقه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده. بسم الله الرحمن الرحيم. حل رحمه الله تعالى. هذا في أحكام النيابة. قوله: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو كان نضو الخلقة يعني ضعيف الخلقة لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بكلفة شديدة ومشقة بينا لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب عليه. وجب عليه أي على هذا الكبير أو المريض. معناه إذا كان الإنسان مستطيعا إنما عاجز بنفسه هو، وإلا عنده مال وهو بالغ عاقل حر مكلف، فقط يشق عليه السفر إلى مكة ولا يستطيع، نقول يلزمك أن تقيم من يحج ويعتمر عنك، يعني بمعنى تلوم من يقوم عنك. أو كان المرض مرض لا يجابره كالفالج والشلل وما أشبه ذلك، فهذا يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنك.

نعم. وش وجه المنع يعني من بلده؟ يعللون يقولون الدليل على أنه عبادة، فلا بد من حين ينوي ويخرج من بلده توفي عبادة ولا أجر، لأن الغاشي والحاج يكتب له الأجر من حين يخرج، هذا قوله. فأصبح الحج ناقص غير كامل، لأن لا بد أن يمشي أو من شرره. وأما عاد كون في هناك دليل قاطع ما أشوف في أدلة، بل يمكن حديث ابن عباس هذا اللي ذكر اللي في الصحيحين قد يرد ما قالوا، لأنها لم تسأل إلا في أثناء الطريق، إلا أن يقال إن أبوها غير واجب عليه، لكني تقول إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الله الحج ولا يستطيع أن يثبت على الله له، أبا حج عنه؟ قال نعم. فهي لم تروي الحج عنه إلا في أثناء الطريق، لم تبتدي الحج عنه من بلدها أو من بلده. المذهب هذا، إذا كان قادر وعنده ما يستطيع فالأولى أن يكون يمشي السبب من بلده، هذا خروج من الخلاف وأبو أحسن. ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فرار نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. كذلك ويجزي عن المنوب عنه، نورت من يحج عنك لأنك مريض لكن قدر الله شهيده، لأن مرضك هذا لا يرجى برؤه عند الأطباء، لكن عوفي. إن كان عوفي بعد إحرام النائب صح حجه وقع، فإن كان عوفي قبل أن يحرم النائب فلا، فإنه لا يقع ويسقطان يعني لا يسقطان. لكن هنا سؤال، مثلا أنت مريض مرض لا يرجى برؤه، قلت والله أنا ما أستطيع، وعمدت إنسان يحج عنك أعطيت له الريال أو الريال، قدر الله أنك شفيت، معلوم أنك لو شفيت عقب ما أحرم بما يجي عنك، لكن شفيت مثلا في خامس الحجة، جاك دكتور وعالجك وقال الله بريت عن طلقته، نائب كذا ما أحرم الليلة السابع من الحجة بالعمرة، وأنت عوفيت قبل إحرام بيوم ويومين، هو حج وقضى، وش يقول الحج لم يولى يقع عنك ولا عنك؟ عن عن عن المنوّع الذي أنابه يقع فرض، حتكونه يقع فرض؟ لا يكون نفل، إنما يقع عن من أنابه فرض ولا نفل؟ وهل يصح وقوع النفل قبل الفرض؟ هذا ما يصح، لكن المسألة هي يصح لأن يعني هل يمكن أن يقال فلان حجة نفل قبل أن يسقط فرضه؟ كما يحج وهو صغير قبل أيضا، هو صغير هذا رجال كان معذور. هذا مش تجمعة يشتغل بالصغير ما هذا الشك، كان معذور في مسأل العذر فيه المعذور، والمعذور إن صح حج هذا لا يلو شخص جديد إيه المقصود، يقولون هذا مما يعايا به، يقال شخص وجب عليه حج في الإسلام ومع هذا صح نفله قبل وقوع الفريضة صح. نعم. ويسقطان عمن لم يجد نائبا، ويسقطان عمن لم يجد نائبا، يعني إذا لم يجد من ينيبه لا يكلف الله نفسه ما لا يعمل. نعم. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، فلا بد أن يحج عن نفسه قبل. لقصة شبرمة، فإنه ورد أن الرسول سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرنا؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرنا. لكن لو فرضنا مثلا أنت ما بعد حجيت في الإسلام ونقول ما يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك، لكن عندك شفقة على أمك، أنت مثلا متوفاة وحجيت عنها قبل أن تحج عن نفسك جهلا منك بالحكم، جاءنا إنسان الدولي قال والله يا جماعة أنا حجيت عن أمي قبل حج عن نفسي، يعني قلت أنا حي إن شاء الله السنة آتية لكن حجيتها السنة أمي، طيب حجيت عن نفسي؟ قال لا والله لا يا أخي شو حج عنها يقول ما نويته ما نوى أصلا، يبقى أنا ما نويت كلا نوي أمي إنما أعمل بالنيات. شو يقول إذا كرم الشيخ يكون عنه يقع عنه؟ نعم لكن الشيخ فيه دليل استأنس به في دليل استأنس به لذلك يقول ما دام أن فريضة الإسلام في ذمته وعداها وإن كان ناوي مثلا عن من نواها عنه فتلك النية وجودها كعدمها، هو ناوي أصل الحج، هو ناوي للحج، ناوي الطواف، ناوي السعي، ناوي الوقوف بعرفة، ناوي الأعمال كلها، فقط يريد غيره فيتقى عن نفسه. نعم. ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه والنائب أمين فيما كذلك، ويصح أن يستنيب قادر في حج نفل كامل أو بعضه، فمثلا أنت قدير نشيط ولا في خلاف، يجوز أنك تعطي إنسان يحج عنك نفل ما في مانع ما دام أنه نفل ولو كنت قادر بنفسك، أو بعضه يعني عمدت يطوف عنك، مثلا أنت حاج النفل هذه السنة وبدالك زحمة، قلت لعبد العزيز يا أرجوك تطوف عني طواف الوداع، طيب وش حجك؟ قلت نفل، على المذهب يصح أنه يطوف عنك طواف الوداع أو يسعى في طواف العمرة مثلا، ما دام أنه يصح أن تجتنبه فيه جميعا فكذلك يصح تصح الاستنابة في بعضه ما دام أن الحج نبل. نعم. والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، هذا مبني على أنه أخذ ليحج لا أنه حج ليأخذ، فرق بين الأمرين، حج ليأخذ هذا لا يجوز، أخذ ليحج هذا لا بأس به، هذا عند كثير من الأصحاب، معنى أخذ ليحج فقير وما عنده شيء، ولكن أخذ ليابك لي يستعين بها على الوصول إلى مكة ويحج عنك، ثم هو يتعبد لنفسه ويطوف لنفسه ويصلي لنفسه فيحصل له أجر، هذا لا بأس به، هذا معنى أخذ ليحج، أما العكس حج ليأخذ يريد بها التجارة، أعطيت 5000 ريال غني وأخذها من أجل أن يحج هذا لا ينبغي، ما دام أنه أخذ المال من حج من أجل أن يأخذ المال لا أنه أخذ المال من أجل أن يحج، هذا فرقا بين المسألتين، أخذ ليحج لا بأس، حج ليأخذ هذا لا، هذا لا، فإذا أخذ ليحج هو أمين في تلك النفقة، وكان المشروع يعني المطلوب تعطيه مبلغ من المال ينفق على نفسه بالمعروف، إن بقي شيء بعدما يرجع يرد عليك، وإن زاد تضعية، لأن نفقة من حين يمشي من هنا إلى أن يرجع كلها عليك، ولا ينبغي له أن يبقى في مكة أكثر من المشاوة قصر بعد الفراغ من أعمال الحج، بلى تكون نفقة عليه، والنفقة تكون بالمعروف

فربما أحلج بواجب يلزمك دم، أو فعلت محبوب يلزمك دم، وهذا الدم يبقى في ذمة المحدود عنه، فلهذا لا بد من استئذانه. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. وإن ضاق مال ميت حج به من حيث بلغ. مثلا مات هنا وأخرجنا له حجة لأنه مستطيع، ولكن ما صار في الدراهم واجب، قلنا كم؟ أخرجنا له 2 ريال، دورنا في الرياض على البيت ما حصلنا حد، نروح نضرب معه لقينا أحد ولا إحنا المرأة ولقينا أحد ولا إحنا الجوارين ثم العديد من حيث بلد يعني تدريجية إلى مكة. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق.